نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع وهدى وسدد للتي هي أقوم، إنه سميع مجيب. اللهم أمين، أحسن الله إليكم، بارك فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الإخوة يسأل من خلالها قائلا: من أراد إدراك الساعة الأخيرة من يوم الجمعة للدعاء وسؤال الله عز وجل، فهل يلزمه أن يكون في المكان الذي صلى فيه صلاة العصر، أم قد يكون في المنزل أم في مسجد آخر؟ أفيدونا ووجهونا، بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقبرا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبر، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال من أخينا الكريم عن الساعة الأخيرة من يوم الجمعة للدعاء، هل تكون في أي مكان أو في المكان اللي صلى فيه إلى آخره. أولا، لا شك أنه ثبت في السنة أن في الجمعة ساعة إجابة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه. واختلف العلماء في تحديده أيضا على أقوال، أشهرها قولان أو أصحها قولان. الأول أنها من جلوس الإمام في الخطبة يعني إلى انقضاء الصلاة، والثاني أنها بعد العصر، والقول بأنها بعد العصر هو أرجح هذين القولين. وأرجح ساعتها كما قلنا آخر ساعة من يوم الجمعة، كما في حديث جابر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة، منها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه الله عز وجل، قال: فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وهذا عند أبي داود، صححه الألباني وغيره في صحيح أبي داود. وعند أبي داود قال عبد الله بن سلام كما في حديث أبي هريرة: قد علمت أية ساعة هي، قال أبو هريرة: فقلت له: فأخبرني بها، فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة من يوم الجمعة. فقلت: كيف هي آخر ساعة من الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها؟ فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال: فقلت بلى. قال: وذاك. على كل حال، الأمر لا شك أنه واسع من حيث ما سأل عنه السائل الفاضل، يقول: هل يكون في مكانه أو في المنزل أو في أي مسجد؟ الأمر في هذا واسع، إنما الحرص على إدراك هذه الساعة والتفرغ فيها للدعاء. فالدعاء أرجو إن شاء الله أنه يكون في أي مكان وفي أي حال، وما دام في الساعة الأخيرة فالحديث لم يحدد أو لم يستثني أو يذكر مكانا أو حالا أو وقتا بعينه، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. ولا شك أنه إذا كان في المسجد فهو في صلاة كما مر معنا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، هذا أحد الإخوة من دولة الكويت يسأل يقول: سؤالي بالتفصيل هو أنني اشتريت السنة الماضية بطاقة غسيل السيارات بثمن أقل مما هو مخزن بها، مثال اشتريت البطاقة ب35 دينار وفيها 45 دينار، أذهب كل مرة إلى المحطة ويتم خصم قيمة الغسل، تبين لي أن شرائي لتلك البطاقة محرم من خلال قراءتي لعدة فتاوى. سؤالي: وقد اشتريت البطاقة وتم الأمر، هل يجوز لي أن أستعمل الرصيد كاملا الذي بها، أم علي أن أستعمل القيمة التي اشتريت بها البطاقة؟ في المثال المبين علي أن أستعمل فقط 35 دينار، علما بأنني لا أذكر بكم اشتريتها وكم صرفت منها بسبب طول فترة عدم استخدامي لها. وجهوني وأرشدوني، بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. أولا، أنا أتوقف عند قولك تبين لي أن شرائي لتلك البطاقة محرم من خلال قراءة عدة فتاوى. الأحكام لا تؤخذ من أن تقرأ أو تسمع، هذا ما صحيح ولا ينبغي هذا. أحيانا قد تحرم عن نفسك شيء ليس محرما، وأحيانا قد تقع في أشياء وحلال وهو محرم. الحرام يؤخذ إن كنت طالب علم ومتمكن الحمد لله، وإذا كنت لا فتؤخذ من العلم. فلا ينبغي أن تبني أحكام دينك على قراءتك وأنت لست أهلا، ما ينبغي أبدا. إنما إذا قرأت واستشكلت شيئا أو ظهر لك هذا حلال أو حرام، اسأل أهلك، قل أنا قرأت كذا وكذا، هل هذا صحيح أو غير صحيح، أو ما هو الراجح أو ما هو الصحيح. لأن تحريم الحلال كتحريم الحرام كلها، حرمت لنفسك شيئا حلالا أو أحللت لنفسك شيئا حراما، فما كان ينبغي أبدا، جزاك الله خيرا. أما فيما يتعلق بالبطاقات، وأنت تقول أنك يعني اشتريت بطاقة ب35 دينار وفيها 45 دينار إلى آخره، المختصون وخاصة تعرف هذا من الأمور المعاصرة، البطاقة قالوا تختلف. في بطاقات تمثل نقودا، وبطاقات تمثل منافع. بطاقات تمثل نقود تستعمل في الشراء والاستئجار، هذه لا حكم ما تمثله، فهذه لا. فإذا بيعت نفس العملة يلزم التماثل والتقابض، وإن بيعت بعملة مغايرة، مثلا البطاقة هذه بالدولار اشتريت بالدولار، نعم هذه لا بد من التقابض والتماثل، وإذا لا اشتريتها بريالات أو بدينار كويتي أو بجنيه مصري، لا هذه لا مانع من التفاوت، ولكن لا بد من التقابض فقط، لكن لا مانع من التفاضل. أما إذا كانت لا، البطاقة هذه تمثل منفعة، مثل بطاقة الاتصالات الجوال، أو بطاقة مثلا دخول انترنت مثلا، أو بطاقات معركة كثيرة، هذه منافع لا مانع من بيعها بأكثر أو بأقل، لأنها كأنك تبيع سلعة ما تبيع نقدا. والذي يبدو لي أن الذي معك هذه بطاقة منفعة. المقصود أنك تفهم أن البطاقة يختلف حكمها على حسب ما تمثله. إن كانت تمثل نقودا فإنها لابد، إذا كانت تبيعها بمثلها لابد من التماثل والتقابض، وإن كانت بغير جنسها فلابد من التقابض، وإن تفاوت السعر أو إن تفاضل السعر كما هو معلوم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة من السائل المستمع الكريم عمر الدريهام من السودان، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله، أشهد الله أني أحبكم في الله. سؤالي معالي الشيخ: أخرجت زكاة الفطر في السودان وأنا مقيم في السعودية، فهل تجزئ أو يجزئ عني ذلك أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يجوز إن شاء الله أن تخرجها يعني في غير بلدك، وإن كان العلماء ذكروا أن يخرجها في بلده، لكن إخراجها في السودان وأهلك في السودان لا حرج في ذلك إن شاء الله، ما دام أنها يعني أخرجتها في وقتها وبمقدارها المقدر شرعا، ما دام أخرجت بمقدارها وفي وقتها فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو سامح القشيبي يقول: في رمضان وجدت علبتي دخان واستبدلتهما بمواد غذائية، فهل فعلي هذا صحيح أم لا؟ جزاك الله خيرا. لا، هي استبدالك هذا يسميه العلماء مقايضة، بمعنى النوع بيع، نوع بيع، يعني بعت العلبة الدخان بما المواد الغذائية التي اشتريتها منها. طبعا كما قلنا هو التبادل، السلع فيما بينها هذه تسمى مقايضة، البيع يكون بالثمن بالريالات والنقود مقابل البضاعة، لكن بضاعة هذه بضاعة يسميه علماء مقايضة، وهذا بيع طبعا هو بيع، ولهذا المقايضة هي من صور البيع. ومن شروط البيع أن يكون المبيع مباحا، فالدخان نقول بحرمته ولا يجوز، ولهذا استبدالك بالغذاء خطأ منك، لأنك اشتريت مواد غذائية ببضاعة حرام، ولهذا العلماء يقول ما حرم أخذه حرم أعطاه، ما حرم أخذه حرم أعطاه، لأنه هو حرام، حرام عليك وحرام على غيرك، فما فعلته هذا غير صحيح، ولعليك أن تتوب إلى الله عز وجل ولا تعود مرة أخرى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة أرسل برسالة ضمنها مجموعة من الأسئلة، يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عمري 40 عاما، فاتني خلالها الكثير من الصلوات خلال سنين طويلة، لا أتذكر أوقاتها ولا العدد، فهل تكفيني التوبة عن تفويت الصلاة عن وقتها أم يلزمني قضاء ما فات؟ وأسأل عن كيفية القضاء وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وكثير من العلماء المحققين يقولون إن من تركها تهاونا وكذا أنه يكفر ويخرج من الملة، نسأل الله السلامة. وإذا قلنا إنه يكفر فإنه لا لا لا, لا يقضي ولا إنما على أن يتوب، وإذا قلنا إنه لا يكفر ولعل هذا يعني خاصة أنه على رأي الشيخ ابن عثيمين وغيره أنه ما دام أنه يصلي أحيانا ويترك أحيانا أنه لا يكون قد تركها بالكلية، فكأن الأحاديث التي فيها الوعيد هي لمن تركها بالكلية، أما الذي يصلي وأنت تصلي وتترك أنت مخطئ ومسيء، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل، وإذا تيسر أنك تقضي ولو على أوقات متفاوتة هو أحسن، لك عليك أن تتوب إلى الله عز وجل وتكثر من الاستغفار وتكثر من النوافل، ولعل الله أن يتوب عليك والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الثاني يقول: هل يجوز استخدام العربات الكهربائية في السعي بين الصفا والمروة مع القدرة على السعي على الأقدام أم لا؟ جزاكم الله خيرا. على كل حال العلماء ذكروا أنه لا مانع أن الإنسان يطوف ويسعى راكبا لعذر إذا كان معذورا، ولا شك طبعا أن المشي أفضل لما يستطيع، لا شك أن المشي أفضل طوافا وسعيا، ولهذا قال ابن قدامة: لا خلاف في أن الطواف راجلا يعني ماشيا أفضل، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طافوا ماشيا، والنبي صلى الله عليه وسلم في غير حجة الوداع طاف ماشيا، وكذلك أيضا المعذور كلهم اتفقوا على أنه يجوز له الطواف والسعي راكبا، سواء كان العذر مرضا أو كان عجزا أو مشقة أو كبرا في السن أو نحو ذلك. وأم سلمة تقول: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. أما إذا كان يعني غير معذور فاختلف فيه أهل العلم، ولا أحب أن أطيل في ذلك، لكن لعل الصحيح أنه يجوز أن يطوف راكبا أو أن يسعى كذلك راكبا بما فيها ما ذكره السائل العربات الكهربائية. فالصحيح إن شاء الله كما قال شيخنا بن باز وغيره أنه يجوز، لأن النبي طاف وهو صحيح، وما روي أن ابن عباس قال إنه اشتكى فركب فهو ضعيف، وإنما ركب ليراه الناس أو لأنه كثر عليه الناس كما جاء في الخبر. فعلى كل حال أرجو لا حرج إن شاء الله، لكن لا ينبغي إنسان إذا كان مستطيع أنه يطوف راكبا، لكن لو طاف راكبا أو سعى راكبا أرجو أن طوافه وسعيه صحيح، لكن الأولى ما دام أنه قادر ومستطيع أنه يطوف ويسعى ماشيا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل في سؤال الثالث عن حكم الشهادات البنكية ذات العائد الشهري أو السنوي والودائع وجزاكم الله خير الجزاء. هذه الشهادات البنكية وأحيانا تقول كما أقول استثمارية، الغالب أنها يعني ربوية، ولهذا البنوك خاصة غير الإسلامية البنوك العادية هذه غالبا هي شهادات أو يعني هي تدفع فوائد ربوية. أما إذا كانت استثمارية أو تقوم على المرابحة كما يعني تعمله بعض المصارف الإسلامية أو الجهات الإسلامية أو المنافذ الإسلامية في بعض الملوك، فأرجو لا حرج. ومع هذا أنا أوصي لمثل هذا أن يسأل اللجان الشرعية في الملوك، أن يسأل إذا كانت شهادات يصدرها بنك معين، أن يسأل لجنة هذا البنك عن هذه الشهادات، فإن أدرى وهم غالبا يكونوا اللجنة الإسلامية في البنك هي التي يعني بيّنت شروط أو حدود الجواز في هذه الشهادات التي يصدرها البنك، إذا كانت يعني ذكروا أنها مثلا متوافقة مع الشريعة الإسلامية، فينبغي أن تسأل عن هذا اللجان الشرعية في هذه المصارف. الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات تسأل في رسالة مطولة، تقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا مديرة مدرسة ووضعت العام الماضي يوما مفتوحا نوفر فيه إكسسوارات ومأكولات يتم بيعها برسوم رمزية للطالبات، وكذلك فتحت في المدرسة حضانة أطفال لأطفال المعلمات برسوم، واجتمع الآن لدي مبلغ، فهل يجوز أن أتصرف بهذا المبلغ لبعض المدارس المحتاجة وخاصة مدارس الأولاد، حيث أن المعلمين قد لا يوفرون أجهزة ووسائل تعليمية للطلاب مثل المعلمات، مع العلم بأن المبلغ زائد عن حاجة مدرستي، وكما ذكرت سابقا بأنه من اجتهادي وليس من ضمن ميزانية الوزارة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال جزاكم الله خير على اجتهادكم وعلى حرصكم على فعل تقديم الخدمة للمدرسة التي أنت فيها، ولا سيما فيما يتعلق بالطالبات والأطفال وحضانة الأطفال ونحو ذلك، هذا جيد. لكن ما أدري أن مثل هذا يرجع إلى الشؤون التنظيمية في التعليم، قد تكون إدارة التعليم أو الجهات التعليم في المنطقة أو على مستوى الوزارة، أو يعني ما هو التنظيم في هذا، يعني أخذ التبرعات أو أخذ من سواء من المعلمين أو المعلمات أو من أولياء الأمور أو من الطلاب والطالبات، هذا لا شك العادة أن له تنظيما في لدى جميع الجهات، ولهذا يحسن أن يرجع إلى التنظيم في هذا الموضوع، لأن عادة التنظيم يكون شاملا، سواء إذا بقي زيادة أين أي تذهب، هل تذهب إلى جهة مماثلة أو تعود إلى متبرعين أو تعود، لأن الغالب أن الجهات التعليمية لها تنظيمها في جمع مثل هذا من الطلاب أو من المعلمين أو من أولياء الأمور، فله تنظيمه، ولهذا ينبغي أن يرجع إلى مثل هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. حتى نلتقيكم في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.